سأل الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الحديث من شغله ذكري عن مسألتي يعطيه خير مما أعطي السائلين؟ هذا الذي شغله هو عبادة، والذكر عبادة، وهو من أفضل الأعمال، والله عليم بحالة الإنسان، لأنه إذا رضي عنه أعطاه فوق ما يتصور وفوق ما يسأل، وهذا يدل على كرم الله جل وعلا وجوده ورحمته ورأفته بعبده. صحة هذا الحديث؟ هذا يعرى آثرا عن بعض العلماء، ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل استقبال القبلة في الدعاء مسنون؟ الرفع المرفوع فيه كلام لبعض العلماء. نعم. وهل استقبال القبلة في الدعاء هو أفضل استقبال القبلة؟ وكون الإنسان على طهارة وعلى هيئة حسنة، هذا من الأدب، من الآداب، وكذلك من الأمور المهمة إخفاء الدعاء. إن الله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أن يخفيه الإنسان ولا يظهره. هذا أيضا من الدعاء، وقد جاء مقابل ذلك أن من الاعتداء رفع الصوت بالدعاء. جاء في الحديث: يأتي في آخر الزمان قوم يعتدون في الوضوء والدعاء. والاعتداء معناه تجاوز الحد، الشيء الذي حد في الشرع. لا ينبغي الإنسان يرفع صوته بالدعاء، بل يجعله بينه وبين ربه جل وعلا، والله يعلم ما في نفسك ولا يخفى عليه خافية، فاسأله بينك وبينه تضرعا. وإذا رفع الصوت فهذا يكون مكروها، وليس معنى ذلك أنه محرم أو أن الإنسان يأذم، هذا مكروه. نعم. يقول السائل: أن كل ما يصيب الإنسان فهو بسبب نفسه، فماذا نقول في المصائب التي تصيب المؤمنين من أهل الفضل كالعلماء وغيرهم؟ نرجو التوضيح. نفس الشيء، ما في أحد يمكن يقوم بحق الله كما يجب أبدا. أفضل الخلق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وماذا كان؟ أمره الله بالاستغفار وأمره بالتوبة، وآخر سورة نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا عرف أن هذه السورة أنها دليل على قرب وفاته، فكان كما تقول عائشة، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك، امتثالا لأمر الله جل وعلا. ويقول أنس: كنا نحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وهو يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. استغفر من إيش؟ هل يستغفر مثل ما يقول بعض المتطرفين المخطئين الضالين؟ يستغفر لأمته، يستغفر من ذنوب أمته، ما هو يستغفر من ذنوبه؟ هذا ضلال. فلا يمكن الإنسان أنه يقوم بالشيء الذي يكون حقا لله. انظر مثلا الصلاة لنصليها، أفضل أعمالنا الآن الصلاة، ماذا تصور؟ هل الصلاة يعني نأتي بها كاملة على الوجه المطلوب؟ يعتريها غفلة ويعتريها سهو ويعتريها أشياء كثيرة جدا، فيخرج الإنسان من صلاته ما عقد إلا شيء قليل منها، وليس للإنسان من الصلاة إلا ما عقد. لا تفكر أن أحدا قام بما يجب لله تماما كما ينبغي، فإذا أصيب فمن جراء ذنوبه، وهو من رحمة الله كونه أصابه، لأنه رحمة. ما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو مثلا أخذ الله جل وعلا الناس بما عملوا ما بقي على وجه الأرض أحد، ولكنه يعفو ويتجاوز ويقبل القليل ويعفو عن الكثير. تعالى وتقدس. نعم. يقول ما حكم الترنيم الترنيم والتلحين والسجع في الدعاء؟ هذا مكروه، ما يجوز أنه يلحن فيه ويسجع إلا سجعا غير متكلف، ما جاء في الدعاء يعوذ بك من قلب لا نفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وكذا إلى آخره. فإذا كان غير متكلف لا بأس، أما يتكلف السجع والتلحين هذا ما ينبغي، ما يجوز، لأن أهم شيء في الدعاء حضور القلب، حضور القلب بيد الله والخضوع لله جل وعلا. نعم. يقول هل دعاء ختم القرآن مجاب؟ جاء في حديث أنس أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة، وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يختم جمع أهله في البيت ودعا، كان يختم القرآن مثالا لهذا الحديث. نعم. والدعاء في صلاة التراويح في الختم؟ والدعاء كله خير، ولكن ما يكون في أمور مبتدعة، الدعاء في الصلاة وفي غيرها ينبغي أن يعتني به الإنسان كثيرا، ولا سيما نحن الآن على وشك أن يحل علينا رمضان وهو شهر كريم وفيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أكثر من 80 سنة، العمل الصالح فيها خير من العمل في أكثر من 80 سنة، فلا ينبغي الإنسان يفرط فيها، يجتهد لعل الله أن يقبله في هذه الليلة ويحصل له هذا الفضل العظيم، ويكثر من الدعاء والذكر والتلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة وغيرها. فالإنسان مفتقر إلى العمل الذي يرضى به ربه جل وعلا حتى يسعده.